الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه الترجمة عقدها المصنف لبيان ما جاء في الأمر من مكر الله، وأنه من الأمور المنافية لكمال التوحيد. كذلك تضمن هذا الباب ما جاء في القنوط من رحمة الله، وهو في مقابل الأمن من مكر الله. قول الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المكر في اللغة هو إيصال العقوبة أو الضرر إلى الغير دون أن يشعر، إيصال العقوبة أو الضرر إلى الغير وهو الممكور به دون أن يشعر، هذا معناه في اللغة. وأما المعنى المضاف لله تبارك وتعالى فهو إيقاع العقوبة على المذنب دون أن يشعر ودون أن يتوقع نزول العقوبة من الله. وهذه الآية جاءت في سياق، وهي قول الله عز وجل مخبرا عن أهل القرى في قوله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمكر المذكور في هذه الآية مفسر في الآيتين السابقتين، وهي في قوله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، والبأس هو العقوبة التي هي من آثار سخط الله عز وجل على المذنبين وعلى العصاة، ومنهم أعلى منهم من الكفار والمنافقين. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، البيات هو ما يكون في الليل، يقال بيت القوم القوم إذا غزوهم بليل أو أصابوهم في الليل، أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. قال بعض العلماء في قوله وهم نائمون: هذا يدل على الأمن، لأن الخائف لا ينام، ويدل على الرغد من العيش، فإن الجائع لا ينام، ويدل على الأمن من مكر الله، فإن من خاف عقوبة الله لم ينم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ثم يستيقظ ويدعو الله ويستغفر الله، وكان يخشى أن تنزل بالأمة عقوبة، وإذا رأى السحب مستقبل المدينة دخل وخرج واضطرب خشية أن تنزل بهم عقوبة. انظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الناس اليوم. المدينة أزكى عصورها هو هذا العصر الذهبي كما يقال، وهو عصر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة فيها نبيها وصحابته الكرام، ليلهم في القيام ونهارهم صيام، وما بين زمن وآخر هم غزاة يجاهدون في سبيل الله. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من العقوبة ويخشى أن ينزل بهم سخط من الله وفيهم رسول الله. والذي يدرك حال الأمة اليوم يدرك أن إلا من رحم الله أننا في أمر من سخط الله. وهذا الحال والعياذ بالله الذي فيه الناس اليوم أنهم يلعبون ويلهون وينامون في أمن تام وكأنهم أمنوا العقوبة، بل لربما ظن بعضهم أن ما هم فيه من ترف دليل على رضا الله عنهم، وأن الله لو لم يرضى عنهم ما رزقهم ولا أعطاهم ولا أمدهم بالنعم ولا عافاهم في أبدانهم. وهذه الحال مع وجود الذنوب والمعاصي هي حال نزول العقوبة التي أخبر الله عز وجل عنها في قوله أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. آمنون نائمون أخلدوا إلى النوم والراحة بعد أن اطمأنت نفوسهم وأمنوا العقوبة. فإذا اجتمعت مع هذه الحال المعصية ومبارزة الله بالمعاصي وما فيها الأمة من بدع ومعاصي وذنوب وفجور، بل وصل الأمر إلى سب رب العالمين وإلى الطعن في نبيه الكريم وإلى الاستهزاء بالقرآن وبالصحابة وبكل ما هو معظم في دين الله عز وجل، فهذا الحال مخيف إن لم ترجع الأمة وتنيب وتتوب إلى الله عز وجل وتتضرع إلى الله. والعقوبة إذا نزلت عمت الصالح والطالح، ثم يبعثون يوم القيامة على نياته. ثم قال في الآية الثانية أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. هذا حالهم في الليل نائمون، وأمنوا أن يأتيهم البأس والعقوبة في نومهم، وإذا أقبل النهار أخذوا في اللعب واللهو. قال بعض العلماء هذا دليل على الترف، لأنهم لو كانوا فقراء لطلبوا الرزق، النهار طلب للرزق، فهم في الليل نائمون وفي النهار يلعبون. ولو كانوا فقراء لطلبوا الرزق، ليس هذا حال الفقير الذي إذا أقبل عليه النهار خرج في طلب الرزق. وهذا دليل على حال المترفين الذين قضوا أعمارهم ما بين نوم وقضاء الوطن في الشهوات وما بين لعب ولهو. ويلاحظ أن هذه العقوبة أخبر الله عز وجل أن الناس معرضون لها في الليل والنهار في أتم ما يكون فيه من الراحة والدعة والطمأنينة والنوم، وفي أشد ما يكون فيه من اللعب والبعد عن الله عز وجل. ثم قال أفأمنوا مكر الله، فدل على أن السابق هو من مكر الله أن يأتيهم بأس الله وهم نائمون، وأن يأتيه بأسه وهم يلعبون. فهذا دليل، وهو في الحقيقة تفسير لمكر الله عز وجل أن يصيب أهل الذنوب بالعقوبة وهم في غاية ما يكونون من الأمن منها. وأما من كان في قلق وخوف ووجل وبكاء وخشية من الله يرقب الذنوب أن تصيبه ويتوب إلى الله فيرجى له الخير، فإنه ما نزلت العقوبة على مستغفر تائب، وإنما تنزل العقوبة على هؤلاء الآمنين الذين أمنوا مكر الله مع مبارزة الله بالمعاصي. وقد يبلغ الجهل بصاحبه أن يظن أن هذا دليل على أن الله رضي عنه، وهذا هو حقيقة الجهل. كما قال بعض السلف، قال الحسن من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، من وسع عليه وسع الله على عبده في الرزق والصحة والذرية والأمن ورغد العيش ولم يرى أن الله يمكر به فلا رأي له، لأن هذا قد يكون استدراج، قد يقول قائل ما الذي فعلنا؟ نقول ما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا يخشون من العقوبة، فكيف بنا نحن في هذه العصور في هذه الأزمنة؟ الناس ما بين عاصي وما بين ساكت غير ممكن، وهذا دليل العقوبة وعلامة نزول العقوبة من الله. وكثير من الناس إلا من رحم الله قد يشارك في هذه الذنوب. فالليلة الآن عكوف على القنوات وعلى ما حرم الله عز وجل إلا من رحم الله، والنهار ما بين لعب ونوم يستغرق الصلوات، وهؤلاء أهل السهر في نوم وفي سبات عميق من هذا النوم الذي هو نتيجة للسهر. فهذا دليل خطر، وهو أن العبد ينعم الله عز وجل عليه وهو في رغد من عيش، خاصة نحن في هذه البلاد، يجب على المسلمين الذين من الله عليهم بهذا الأمن تخرج من بيتك تؤدي الصلوات تنطلق بسيارتك في كل مكان لا تخشى إلا الله، الأعراض محفوظة والأموال مصونة والعيش تام والنعم غامرة. فنحن كما قال بعض أهل العلم في هذه العصور نعيش عيشة الملوك، نتنعم بسائر النعم، ولكن يجب وينبغي أن يعرف أن هذا ليس بدليل على رضا الله عن الناس، وإنما قد يكون استدراج، والله عز وجل حليم يمهل ولا يهمل، ولكن إذا أخذ الناس بعقوبة عقابه شديد، فعلى الناس أن يستدركوا الأمر وأن يحمدوا الله على هذه النعم وأن يحفظوا هذه النعم بشكر الله، وأن يقوموا في وجوه المغيرين المبدلين الذين يريدون أن يبدلوا نعمة الله كفرا، يريدون لنسائنا أن يخرجن متبرجات سافرات، يريدون لمناهجنا أن تستبدل بتدريس الدين والعقيدة الصحيحة بمناهج محدثة، ويريدون لسياستنا القائمة على الكتاب والسنة أن تتغير، يريدون لما يسمونه بالخطاب الديني أن يتغير، يريدون التغيير ليس إلى الخير ولا إلى الإصلاح وإنما إلى الإفساد لقضاء شهواتهم ووطرهم، ولا يبالون بالأمة بعد ذلك احترقت أم لا. فهؤلاء يجب على الأمة أن يقفوا في وجوههم وأن يعلموا أنهم خصوم، هؤلاء يريدون ابنتك وزوجتك، ما أخرجوا المرأة وما دعوا إلى خروجها إلا لقضاء وطنها، فمن الذي عنده غير بعد ذلك على المحارم وعلى النساء وعلى الأعراض يوافق هؤلاء في ما يقررون وما يدعون إليه؟ يجب علينا أن نكون في يقظة وأن نقف في وجوه هؤلاء قبل أن يتمكنوا من مرادهم وأن يصيب الأمة السخط من الله. هذه النعم لا تظن أنها ستبقى وأن هذا الأمن سيحفظ وأن هذه النعم ستحفظ، إنما قيد النعم الشكر، وشكر الله أن تسخر هذه النعم في طاعة الله. وهذه الأمة يعلم الجميع حالها كانت وما كانت عليه قبل هذه الدعوة المباركة، أمة لا تملك شيئا تعيش في صحراء ليس لها من المكاسب والقدرات ومن الأموال الرحمن غيرها أكل وأوراق الشجر، ومات من مات منهم في الجوع في الطريق، يجدون الرجل في الطريق قد مات من الجوع. أنعم الله على هذه الأمة بدعوة التوحيد، ولما تمسكوا بهذه العقيدة الصحيحة والتوحيد ودعوا إليه أعزهم الله وجمع قلوبهم على البر والتقوى، ومكنهم في الأرض وجعل لهم هذه الدولة القائمة على الكتاب والسنة، كل هذا بحفظهم لدين الله. فإذا غيروا فإن الله عز وجل ليس بينه وبين الناس عهد، وإنما هي سنن الله الكونية، إن تنصر الله ينصر، ولكن لا يغتر الجاهل بأن فينا الآن خلل وما زالت النعم باقية، هذا نذير خطر، وهذا هو الأمن من مكر الله. فعلى العقلاء وعلى كل من له رأي تأثير وكلمة مسموعة أن يبذل النصح للأمة من ولاة الأمور ومن العامة والخاصة، وأن نحفظ هذا الأمن وهذه النعم الغامرة بشكر الله وبطاعة الله، وأن نتمسك بما نحن فيه من هذه العقيدة الصحيحة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن نحذر من التغيير، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالأمن من مكر الله هو أن يأمن صاحب الذنب العقوبة، فبينما هو في غاية الأمن في غاية الراحة والطمأنينة وفي أشد ما يكون من رغد العيش، وإذا بالعقوبة قد نزلت، إما خسف وإما شهر تصيبهم وإما مسخ يمسخون وإما أن يختم على قلوبهم بردة وكفر والعياذ بالله. فما الذي ينتظر المبارز لله بالمعاصي إلا أن يصيبه الله بعقوبة، إما أن تكون هذه عقوبة عامة أو عقوبة خاصة يبتلى بها بعض الناس والعياذ بالله. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. لاحظوا المكر أضيف إلى الله. قال الإمام ابن القيم: إن المكر لا يكون ممدوحا ولا يكون مذموما من كل وجه، ولكن متى ما كان في باب من أبواب الخير فإنه ممدوح، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. فالمكر بأعداء الله لتحقيق مصالح الدين هذا ممدوح، والمكر بالمسلمين والوقيعة بهم هذا مذموم، والمكر من الله ممدوح لأنه يكون في مقابل المبارزين لله بالذنوب والمعاصي والمغيرين والمبدلين. والله عز وجل لا يمكر بأوليائه وإنما يعينهم ويؤيدهم، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه منزلة العبد الصالح، مؤيد ومنصور ومعصوم من الله. من هو هذا الذي حصل له هذا الثواب؟ الذي أدى الفرائض وتقرب إلى الله، جاهد نفسه في الطاعات، تقرب إلى الله بالنوافل ما بين ذكر وما بين صدقة وما بين صيام وقيام، شغل الأوقات بطاعة الله، يوفقه الله ويهديه ويسدده، ثم يصبح قلبه وجوارحه منقادة لطاعة الله، فلا يكاد يتكلم أو يتحرك أو يمشي أو يفعل شيئا بيده إلا برضا الله، وكأنه قد عصم. هذا من توفيق الله لعبده. ولكن من بارز الله بالمعاصي وأمن مكر الله وتهاون بأمر الله وتجرأ على ربه فإن الله يمكر به وهو من الله عدل، المكر من الله عدل في مقابل هؤلاء المتهاونين بأمر الله. لأن الإنسان إذا تأمل من يعصي؟ يعصي رب العالمين، تجرأ على ربه. الله عز وجل يأمر بشيء ولا يمتثل، وينهى عن شيء فيفعل، مشاقة لدين الله، فهذا استحق هذه العقوبة. قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي لا يحصل هذا الأمن من المكر إلا من الخاسرين، من أهل الخسرة. وإلا فالمؤمن اليقظ يخشى من عقوبة الله، لأنه يعلم أن له ذنوبا، يخشى في كل لحظة أن يصيب الله بسخط وبعقوبة. ولهذا هو دائما الانكسار والذل والخضوع والتضرع والخشية، وكثير التوبة والإنابة إلى الله، فهذا يرجى له خير. وأما الذنوب فلا بد أن تقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الذنوب تقع، ما سلم منها أحد إلا من رحم الله، ولكن إذا وقع المسلم في الذنب عليه أن ينيب ويتوب، ولا يغتر بأن الله لم يؤاخذه بهذا الذنب، بل يعلم أن الله حليم، وأنه إذا عاقب تكون عقوبته شديدة. ولكن حلم الله لا يمكن أن يحد بحد، فلا تغتر بطول السنين وبمرور الأزمنة وأنت على المعاصي تقول ما وقع بي، ما وقعت بي عقوبة. هذا دليل رضا الله، هذا دليل أن الله سيختم لي بخير، هذا دليل أن الله سيوفقني إلى التوبة في يوم من الأيام. هذا هو الجهل، وهذا هو الأمن من مكر الله. أما إذا كان العبد يذنب ويستغفر ويتوب ويخشى من العقوبة يرجى له خير من الله. والأمن من مكر الله منافي لكمال التوحيد، لأنه يرجع إلى التهاون بأمر الله. وإذا تجرأ على الله الجرأة العظيمة التي لربما صاحبت الاستهزاء بأمر الدين أو السب أو امتهان شيء من كلام الله، فإن هذا كفر، هذا كفر مخرج من الملة. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى: تفسير آية الأعراف. نعم، تفسير آية الأعراف، وهي الآية السابقة وما جاء أيضا قبلها من الآيات في بيان حقيقة المكر من الله تبارك وتعالى، وأن حقيقته المؤاخذة بالعقوبة في حال أمن وطمأنينة من المذنب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم، هذا في سياق ما أخبر الله عز وجل به عن إبراهيم الخليل عندما بشرته الملائكة بذلك الغلام، فقال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة الله، من رحمة ربه إلا الضالون. فأخبر الخليل أنه في تعجبه لم يكن من قنوطه من رحمة الله، ولكن تعجب أن رزق الولد في حال كبر وامرأته كبيرة السن، هذا شيء يتعجب منه، وليس هذا من القنوط من رحمة الله. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا في مقابل الأمن من مكر الله، فالآمن من مكر الله مداوم على الذنوب وكأنه أمن العقوبة، والقنوط من رحمة الله أنه إذا نزلت به العقوبة قنط من رحمة الله وظن أن هذه العقوبة لا ترتفع، أو أن هذا البلاء الذي أصابه لا يرتفع، وهذا في مقابل الأمن من مكر الله عز وجل. وهذا يدل على أن المسلم أنه ينبغي له أن ينظر في حاله الذي هو فيه. فإذا كنت في رغد من العيش وفي نعم غامرة فلا تأمن من مكر الله، وإذا أصابك البلاء والمصيبة فلا تقنط من رحمة الله. وهذا هو حقيقة الخوف والرجاء، أنك ترجو الله وتؤمل الخير من الله وتحسن الظن بالله مهما دام البلاء وتطاولت أيامه، فلا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من رحمة الله. وهذا كله تحقيق عبادة الله بالنظر إلى آثار أسماء الله وصفاته. فكيف يقنط المسلم من رحمة الله ويعلم أن ربه رحيم ودود شكور غفور رحيم حليم؟ فمقتضى الإيمان بهذه الأسماء والصفات أن يؤمن الخير وأن ينتظر الفرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره. يعجب الله من قنوط العباد من رحمة الله مع قرب غيره، أي قرب تغييره، يغير هذا الحال الذي هو فيه من الشدة إلى السعة وهم في يأس وقنوط، فيعجب الله من ذلك. قال الخليل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي أن القنوط لا يكون إلا من الضالين، والضالون هم الذين ضلوا عن العلم بالله وعن العلم بدين الله وانحرفوا عن الصراط المستقيم. وأما من استقام على دين الله عز وجل فإنه ينظر بعينيه، ينظر بإحدى عينيه إلى حاله وإلى ذنوبه وضعفه فيخشى العقوبة، وينظر بعين أخرى إلى عفو ربه ورحمته وسعة فضله، ويؤمن الخير والرجاء. وهو ما بين هذه وتلك يعبد الله عز وجل على وجهه يتقرب إلى الله ويخشى أن يرد، لا يقطع على الله بأنه قبل عمله، ولا ييأس من رحمة الله يقول إن الله لا يقبل مني، وإنما يعبد الله عز وجل يجمع بين الخوف والرجاء ويتجنب القنوط من رحمة الله ويؤمن الخير من الله ولا يأمن من مكر الله. ولهذا نقول ينبغي للإنسان أن يرجو الله، ولكن هذا الرجاء لا ينبغي أن يحمله على الأمن من مكر الله، ويجب عليه أن يخاف الله، ولكن هذا الخوف لا ينبغي أن يحمله على القنوط من رحمة الله، بل يرجو ويؤمن ويخاف. ودليل الرجاء الصحيح هو ما حملك على الطاعة، ودليل الخوف الصحيح هو ما زجر عن المعاصي. فإذا رأيت الرجاء يحملك على التهاون في طاعة الله فاعلم أن هذا رجاء كاذب، وإذا رأيت الخوف يقنطك من رحمة الله فاعلم أن هذا مخالف للاعتدال بالخوف. فالرجاء الصحيح أنك إذا رجوت الله وتأملت صفات الله عز وجل اجتهدت في طاعة الله، تقول ما دام أن الله يقبل الحسنات وغفور رحيم فأنا أسارع اليوم وأكثر من الطاعات، فإن لي ربا يقبل الطاعة ويكفر السيئات ويجاهد نفسه في الاستقامة على الطاعة. هذا هو الرجاء الصحيح. والخوف يزجر عن المعصية من غير قنوط، أما إذا قنط من رحمة الله قال من أنا، أنا صاحب كذا وكذا، أخشى أن لا يغفر الله لي، فيجب عليه أن يجانب اليأس والقنوط وأن يعبد الله عز وجل بين الخوف والرجاء. ولهذا قال عمر: لو قيل إن الناس كلهم في الجنة إلا رجل في النار لخشيت أن أكون هو، ولو قيل إن الناس كلهم في النار إلا رجل واحد في الجنة لرجوت أن أكون هو. هذا غاية ما يكون المؤمن عليه من الرجاء وغاية ما يكون عليه من الخوف. حتى لو قيل هلك الناس في هذا الزمان إلا رجل ينبغي أن تخشى أن تكون هو ذلك الرجل. وإذا قيل هلك الناس إلا رجل فمقام الرجاء أن ترجو من الله الخير، لا للإعجاب بالعمل ولكن لما تؤمن من ربك بحسن ظنك به أن الله عز وجل سينجيك لأنك تحسن الظن بربك. فهذان الأمران متقابلان، ولهذا ذكر المصنف هذه الآية بعد الآية السابقة ليبين أن حال الاعتدال في طاعة الله عز وجل وفي الاستقامة على التوحيد أن لا تأمن من مكر الله وأن لا تيأس من رحمة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثانية تفسير آية الحجر. تفسير آية الحجر وهو على ما تقدم من بيان المعنى الذي دلت عليه، وهو أن القنوط من رحمة الله عز وجل لا يكون إلا من أهل الضلال والجهل بالله. المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. ثم ذكر المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، سئل عن الكبائر، وهذا من سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن الشر مخافة أن يقعوا فيه، وهذا دليل على المنهج الصحيح في طلب العلم أن العلم إما خير يطلب ليعمل به وإما شر يعرف ليتجنب. كان الصحابة يسألون عن الخير ويسألون عن الشر، يسألون عن الخير ليعملوا ويسألون عن الشر ليتجنبوا. كتاب الله اشتمل على الأصلين، على بيان الخير والدلالة عليه وعلى بيان الشر والتحذير منه، وهذا هو العلم الصحيح، أن يكون طلب العلم إما لخير يعمل به وإما لشر يتجنب. ولكن معرفة الشر لا تكون على وجه التفصيل والإغراق في معرفة الشرور على وجه التفصيل، وإنما معرفة الشر الذي يتم به الحذر بحيث لا يقع فيه الرجل وهو لا يدري. فهذا هو المقصود. سئل عن الكبائر إما أنه سئل عن حقيقتها أو عن أصنافها، وقد دلت الأدلة على تعريف هذه الحقائق إما أحيانا ببيان حدها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. فهذا تعريف للغيبة ببيان حدها، وهو ما يعرف عند العلماء بالتعريف، وسمي التعريف بالحد لأنه يمنع من دخول المعاني الأخرى في هذا المعنى، لأن لغة العرب وكذلك المصطلحات الكتاب والسنة وضعت لمعاني ولها حدود، وحد الشيء هو ضبطه بحيث لا يدخل فيه غيره أو يفسر الشيء ببعض أفراده، مثل ما فسر الإيمان قال: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، وهذا من تفسير الشيء ببعض أجزائه وأفراده. وهنا ذكر الكبائر ببعض أنواعها مثل ما سئل عن الإيمان في حديث جبريل فعرفه بأعظم شعبه، سئل عن الإسلام فعرفه بأركانه الخمسة. فهنا عرف الكبائر بذكر بعضها وليس المقصود الحصر، وإنما الكبائر كثيرة، ولكن جاء في النصوص ذكر بعض هذه الكبائر، فقال: الشرك بالله هذه أعظم الكبائر وهي أم الكبائر، وكل الكبائر هي شعب للشرك والكفر. والكبائر كما يلاحظ هنا أطلقت على ما هو فوق الذنوب، وإن كان في اصطلاح العلماء المتأخرين إذا قلنا الكبائر فإنما يريدون بها الذنوب التي دون الكفر، ولهذا اشتهر في كتب أهل السنة في الاعتقاد أن أهل السنة لا يكفرون المسلمين بالكبائر، يقصدون بذلك الذنوب التي هي دون الشرك، ولكن الكبائر لها إطلاق آخر تطلق على الشرك وما دونه من الذنوب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك بالله من الكبائر، وهذا هذه الكبيرة مخرجة من الدين هو الشرك الأكبر. قال واليأس من روح الله، هذه الكبيرة الثانية، وهذا بحسب الاعتقاد. قال العلماء أن هذا اليأس إذا كان مرجعه إلى الجهل فهو منافي لكمال التوحيد، منافي للإيمان الواجب. اليأس من روح الله، هذا الحديث جمع فيه المعنيين المتفرقين في الآيتين. اليأس من روح الله هو ما ذكر في الآية الثانية ومن يقنط من رحمة الله، والأمن من مكر الله هو ما ذكر في الآية الأولى. ففي هذا الحديث جمع بين المعنيين السابقين في الآيتين، وهذا من دقة المصنف أن ذكر الآيتين ثم ذكر الحديث الجامع لهذين المعنيين. اليأس من روح الله، اليأس هو بعد انتظار الفرج، وهو أن لا يتوقع قرب الفرج بل يعتقد دوام البلاء وعدم إحسان الظن بالله عز وجل في زوال القربة والفرج وهو قرب الفرج. فهذا يأس من روح الله، الروح هو التنفيس والسعة بعد الشدة. ومعنى اليأس من روح الله أي من تفريج الله ومن تنفيس الله عز وجل عن الناس بعد أن يصيبهم البلاء والشدة. فإن الله عز وجل يرفع العقوبة عن الناس بعد أن يصيبهم البلاء، وإذا بالله عز وجل قد رفع عنهم العقوبة والبلاء وشاف المريض بعد مرض دام سنين، وأغنى الفقير الذي دام فقره لسنين طويلة، وهدى هذا الضال الذي بلغ من العمر ما بلغ وهو على المعاصي هداه الله وتاب عليه، هذا من روح الله ومن توفيق الله ومن رحمة الله بعباده. فالمؤمن لا ييأس من روح الله ومن رحمة الله ومن تفريج الله عن عباده. والكبيرة الثالثة الأمن من مكر الله، هذا على ما تقدم أن يكون مداوما على المعاصي مع الأمن والطمأنينة إلى أن لا تصيبه العقوبة، بل لربما خادع نفسه وظن أن ما به من سعة ورغد في العيش أنه دليل على رضا الله عز وجل عنه. هذا الحديث قال ابن كثير في إسناده نظر، قال والأشبه أن يكون موقوفا، ولكن معناه صحيح كما تلاحظون، فإن ما تضمنه هذا الحديث من هذه المعاني كلها دلت عليه النصوص. ولهذا كان العلماء يهتمون بالمتون وإن كان في الإسناد ما فيه، إذا كان المتن صحيحا احتجوا به كما هو شأن كثير من أهل العلم في كتبهم القديمة والحديثة. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة: شدة الوعيد في من أمن وكر الله تعالى. نعم، شدة الوعيد في من أمن مكر الله عز وجل، وأن هذا من الكبائر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر، وهذا دليل على أن هذه الأمور هي من أكبر الكبائر. وفيه زيادة فائدة على الحديث في هذا الأثر عن ابن مسعود وموقوف على ابن مسعود، ولكن مثل هذا له حكم الرفع عند العلماء لأنه مما لا يقال بالاجتهاد. الإشراك بالله، وقد تقدم والأمن من مكر الله، وأيضا تقدم والقنوط من رحمة الله. وهذا أيضا يفسر باليأس من روح الله عز وجل. وإذا ذكر دائما ذكرت الألفاظ الشرعية في موطن تميز كل لفظ بمعنى، وإذا ذكر أحد الأمرين في موطن آخر دخل فيه المعنى الآخر مثل القنوط واليأس، فيدخل أحدهما في الآخر. والقنوط من الرحمة هو القنوط من رحمة الله عز وجل، ورحمة الله عامة في أن يرحم عباده سواء بالتوبة عليهم أو بمغفرة الذنوب، فالرحمة عامة والقنوط من الرحمة عام، واليأس من روح الله دونه، لأن روح الله هو تفريجه وهو من آثار الرحمة، فالقانط من رحمة الله أشد من الذي يأس من روح الله، لأن هذا لا يبقى له سبيل إذا قنط من رحمة الله أن يحصل له انتظار الفرج. وأما اليأس من روح الله قد يكون في موطن، وهو أن ييأس من أن يرفع الله عن هذه العقوبة أو هذا البلاء، ولكن هو مع هذا يدرك أن الله رحيم وأن رحمة الله واسعة. فهنا ذكر في سياق واحد فاستقل كل واحد من اللفظين بمعنى. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. نعم، شدة الوعيد في القنوط من رحمة الله، مقابل أيضا الأمن من مكر الله، وهذا منافي للاعتدال في الاعتقاد الصحيح والعبادة، وهو أن يكون المسلم على قدر من الرجاء في ربه عز وجل وحسن الظن بالله، وعلى قدر من الخوف من الله. فالرجاء قائد للطاعة، والخوف زاجر عن المعصية، والإنسان يحتاج إلى الأمرين جميعا. ولهذا تكلم العلماء في ما يغلب من الخوف والرجاء، فمنهم من قال أنه يغلب الرجاء في حال الضعف، ويغلب الخوف في حال القوة والصحة، وقالوا أيضا يغلب الرجاء في حال المرض وعند قرب الأجل، لأن خير ما يموت عليه المسلم أن يموت وهو حسن الظن بالله. وفي حال الصحة والنشاط يغلب جانب الخوف. والصحيح أن كل إنسان أدرى بنفسه، فإن من الناس من يكون الرجاء أنفع له، ومنهم من يكون الخوف أنفع له. ولهذا كان بعضهم يعمل بالرجاء، كما جاء في عن عمر بن عبد العزيز أنه بعد أن تولى الخلافة اجتهد اجتهادا لا يعرف عنه قبله، فسئل عن هذا فقال: إن لي نفسا تواقة، ولما حصلت على أعظم ما في الدنيا اشتاقت إلى الآخرة. وهذا دليل على أنه صاحب همة ورجاء. ومن الناس من كان يغلب عليه الخوف، حتى إن بعضهم يغشى عليه من شدة البكاء والخشية. فالإنسان أدرى بنفسه وأعرف بحاله، فإن بعض أهل الهمم والعزائم الكبيرة الرجاء أنفع لهم. والقسم الآخر وهو من ليس له همة، لأنه لا يرغب في الرجاء كما يرغب فيه صاحب الهمة، قد يكون الخوف أنفع له، ولكن لا بد منهما جميعا، لا بد من خوف ورجاء. وأما عند الموت فأحسن ما يكون عليه المسلم هو أن يخرج من هذه الدنيا وهو حسن الظن في الله، يرجو ما عند الله مع استشعاره لتقصيره وضعفه، لكنه يؤمل ويرجو من الله الخير. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ بينا هذا، وأن